بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولشيخنا وللسامعين، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وبعد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني ولا عذاب. تحقيق التوحيد أن يكون التوحيد لله وحده حقا، ليس فيه شيء لغيره، فهو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن الذنوب والبدع، يعني من هذه الأمور الثلاثة: أن لا يكون فيه شيء من شائبة الشرك لا صغيره ولا كبيره، وأن يكون صاحبه لم يدخل في الذنوب قصدا، وإن كان دخل فقد تاب، فليس عنده شيء يؤخذ به، وأن لا يكون عنده شيء من البدع. ومعنى هذا أن الإنسان قد يوفق عند موته فيتوب من ذنوبه ويكون سالما من أن يكون عنده شيء من البدع فيموت على هذا، وقد حقق التوحيد بذلك، عند ذلك يكون من السابقين إلى الجنة. ثم هذا السبق كما جاء في آخر الحديث أنه عام لكل من كانت فيه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا في أول الأمة ولا في آخرها ولا في وسطها، عام. وهذا في الواقع أمر يجب أنه يعتنى به غاية الاعتناء، لأن الإنسان ضعيف ولا يسلم من الذنوب، فإذا وصل إلى هذا الحد صار آمنا من عذاب الله، لا في القبر ولا في الموقف ولا بعد ذلك. وهذه الغنيمة الكبرى التي ينبغي أن يتسابق إليها المتسابقون. فقوله قبل هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية استدل بها على تحقيق التوحيد. وآمنوا يعني صدقوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعوه عاملين بكل ما وجب عليهم مجتنبين ما نهوا عنه. فلم يدخل إيمانهم شيئا مما يلتبس به، لا شرك ولا معاصي ولا غيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشيء يخالفه. فيلبسوا يخلطوا، لم يخلطوا إيمانهم بشيء يخالفه. أولئك لهم الأمن، الأمن يعني من العذاب، آمنون في من العذاب في الدنيا وفي قبورهم ويوم يبعثون، وهم مهتدون يعني اهتدوا بحيث أنهم سلكوا الطريق الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واهتدوا أخيرا إلى منازلهم في الجنة كما جاء في الحديث. فصار لهم الهدى التام والأمن التام، أمن في الدنيا والآخرة واهتداء في الدنيا وكذلك في الآخرة. هذه الآية واضحة في أن من حقق التوحيد صار بهذه المثابة. ثم ذكر الحديث قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنا جلوسا عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وحسين بن عبد الرحمن كلاهما من التابعين، ولكن سعيد أكبر منه وأعلم، فكانوا يتعلمون عليه. فقال لنا: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب هو الشهاب الذي يسمى شهاب، إذا سقط يصير كوكب، وانقض يعني سقط، فسار له نور. ومقصود سعيد في هذا أن يعلمهم بالحكمة التي من أجلها تتساقط الكواكب، لأنها رجوم يرمى بها الشياطين، كما قال الله جل وعلا: وجعلناها رجوما للشياطين يرمون بها، لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى المكان الذي فيه الملائكة، وهم يصلون في العنان يعني في السحابة وقرب السحاب، يتحدثون بالأمور التي أمرهم الله جل وعلا بها. فيحاول الشيطان أن يأخذ شيئا مما يتكلمون به حتى يذهب به إلى الكاهن ويجعله يقره في إذنه ويكذب معها 100 كذبة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيفتن الناس بهذا. فهم يخاطرون بأنفسهم، لأن الشهاب يلقى عليهم فقد يقتل الشيطان، وقد يذهب بعقله وقد يصيبه ولا يقتله، لكنها مخاطرة وقد يخطئه، كل هذا بأمر الله جل وعلا. أراد أن يخبرهم بهذا، فلهذا قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول حسين: فقلت أنا، أي بالذي رأى الكوكب وهو في وسط الليل كيف يراه؟ لا بد أنه قائم إما يصلي أو يقرأ القرآن أو لأن السلف هذا عملهم وعملهم يسهرون على المسلسلات وعلى الأمور الفاسدة التي لا تنفع بل تضر ولا تنفع هذا لا يعرفونه وليس عندهم ولهذا خاف أنهم يظنون أن السامعين يظنون به أنه يصلي فنفى هذا قال أما أني لم أكن في صلاة هذا يعني يريد أن لا يظن به شيء ليس فيه فيمدح على شيء ليس عنده وهذا من حرصهم على التوحيد وعلى العقيدة السليمة وعلى أن يكونوا بواطنهم كظواهرهم لهذا قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني أرغمت على السهر يعني لدغت لدغه يعني إما عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك عند ذلك قال له شيخه سعيد فما صنعت يعني لما لدغت ماذا صنعت لأنهم لا يقدمون على عمل إلا بدليل أعمالهم كلها على الحق على السنة فقال استرقيت هكذا في صحيح مسلم استرقيت وليس ارتقيت استرقيت لأن المؤلف رحمه الله ساق الحديث من صحيح مسلم قال استرقيت يعني طلبت من يرقيني والرقية هي القراءة بالنفث يعني الريق على المريض فسأله ما اعتمادك لماذا ما الذي حملك على هذا ما الذي حملك على الاسترقاء طلب الرقية فقال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال وما حدثكم قال حدثنا أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى والعين هي عين العائن عين الحاسد الإنسان الذي يصيب غيره بعينه والعين قد تصيب الإنسان وتمرضه إن العين حق وهو شيء جعله الله في بعض الناس في نفوس بعضهم إذا رأى شيئا يعجبه خرج من نفسه شيء شبيه السحر فأصاب هذا وأمرضه إن لم يبارك عليه ويدعو له وهذا أمر منهي عنه ولا يجوز أن الإنسان أن المسلم يصيب أخاه بشيء من ذلك ولكنها أمور جعلت في نفوس بعض الناس وإذا كان الإنسان عنده خير يستدرك هذا الأمر فإذا رأى شيئا يعجبه قال اللهم بارك عليه اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا يضره إذا قال ذلك فالعين قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أن الرقية من العين والحمى الحمى هي إصابة ذات الحموم والحموم يعني السموم والحمى أخذت لأنها إذا لدغت الإنسان أصيب بالحمى ومرض ألم سميت حمى إذن الرقية من هذين المرضين العين والحمى وليس معنى ذلك أن الرقية لا تنفع من بقية الأمراض ولكنها من هذين المرضين نفعها ظاهر وشيء قد يكون بالحال ينتهي المرض فقال قال عند ذلك سعيد كان أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني أحسن من عمل بما علم هذا معناه الذي يعمل بعلمه هو محسن فهذا عمل بعلمه ولكن هنا استدراك يعني أنك عملت بشيء علمته ولكن وراء هذا شيء أحسن منه لهذا قال ولكن، لأن لكن هذه استدراك على ما مضى أن هناك شيء غير ما ذكر. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، الأمم يعني عرضت عليه كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة. وهذا إما أن يكون تمثيل مثل الله جل وعلا له الناس إذا جاءوا يوم القيامة، كما مثل له الجنة والنار في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه حينما قام يصلي صلاة الكسوف. يقول فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم العدد القليل من الاثنين إلى التسعة، هذا رهط يسمى، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، ما يتجاوز هذا الرهط، يعني إما أن يكون معه ثلاثة أو يكون معه تسعة لا غير. رأيت النبي ومعه الرهط، أليس هذا عجيبا أن الله يرسل رسولا بالآيات البينات ثم لا يتبعه إلا هذا العدد القليل في أمة كبيرة؟ هذا يدل على كفر بني آدم وأنهم يريدون الباطل لا يريدون الحق، وهذا من قديم الأمر. كيف الرسول لا يتبعه إلا هذا العدد القليل والباقي كلهم يكفرون به؟ ثم أعجب من هذا ما بعده، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، هذا أعجب، الرجل الواحد والرجل ليس رهط، هذا واحد وهذا اثنان فقط، هذا أقل من الرهط، لأن الرهط ثلاثة مجموعة. فهذا من عجائب بني آدم. ثم بعد هذا أشد، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني أنه يرسل إلى أمة ولا يتبعه واحد منهم، كيف يعني يكون هذا؟ وهذا مثل لوط عليه السلام، إبراهيم عليه السلام من أولو العزم وهو خليل الرحمن، ما اتبعه إلا رجل واحد، كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط، لوط فقط هو الذي آمن به، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، هاجر وتركهم سافر، لأنهم كفروا بالله جل وعلا وأبوا وحاولوا قتله، بل حاولوا إحراقه وعملوا على ذلك، ولكن الله جعلهم الأسفلين الخاسرين. ثم إن الله أرسل لوط إلى أمة فلم يؤمن به واحد منهم، فخرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به وكانت من الغابرين، يعني المهلكين الباقين فيه، فأهلكهم الله جل وعلا. بعد ذلك رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت الرجال الكثيرون ولكن لا تميز وجوههم ولا تعرف، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. يقول فنظرت إلى الأفق، والأفق هو إذا نظرت أمامك ما ترى إلا السماء أو يمينك وشمالك، فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا دليل على أنه تمثيل، لأن الأمة أمته ما تكاملت، ولا تتكامل الأمة إلا عند انتهاء الدنيا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لهذه الأمة طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله هو آخر الشيء الذي الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. فهو كله تمثيل مثله الله جل وعلا له، والله على كل شيء قدير. ثم بعد هذا نهض ودخل بيته وبيته، وصار الصحابة يبحثون عن 70,000 من هم، لأنهم حريصون جدا على أن يكون كل واحد يكون منهم. صاروا يقولون، قالوا: لعلهم صحابة الرسول. وهذا له وجه ظاهر، لأن صحابة الرسول هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد سمعوه يقول: خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فعبدوا الله عبادة صافية لم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. وهذا يدل على جواز المباحثة في العلم للعمل به، وإن كان من يفصل الأمر ويبينه قريب عندهم، هم لأجل هذا، لأجل العمل، وليس من باب الخرص ومن باب يعني الأمور التي قد تكون الإنسان مجرد تسلية، هذا لا يجوز. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، سألهم فسألوه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية: هم الذين لا يتطيرون، بدأ بالطيرة، ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر 4 صفات: لا يسترقون يعني لا يطلبون من الناس شيئا حتى الرقية، هذا هو الصحيح بالمعنى، يعني أنهم يستغنون بربهم عن الطلب من الناس من الخلق. فإذا سألوا سألوا الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لا ينفعونك بشيء ولا يضرونك بشيء إلا شيء قد كتبه الله على الإنسان. ومعلوم أن الله جعل لكل شيء سبب، ولكن هو الذي سبب الأسباب. الأسباب ما يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله جل وعلا. فقال: هم الذين لا يسترقون. والرقية ليست ممنوعة، الإنسان إذا رقى نفسه فالرقية مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وكان إذا أوى إلى فراشه فصل كفيه وقرأ المعوذتين تعوذ، ثم مسح بها ما استطاع من بدنه، كما قالت عائشة. وكذلك رقى الحسن والحسين، ورقى من شاء الله من أهل بيته. وكذلك جبريل عليه السلام رقى رسول الله، جاء إليه وقال: أمرضت، ثم رقاه. والرقية إذا كان فعلها وجبريل فعلها، فأقل الأحوال أن نقول أنها جائزة، أقل الأحوال أنها جائزة، ولكن الصحيح أنها مستحبة. استحب الإنسان إذا رقى نفسه بشيء ليس به شرك، يعني رقى بآيات الله وصفاته وتعوذ بالله جل وعلا، فهي من الدعاء الذي هو من أعظم العبادات. من أعظم العبادة لله جل وعلا، وإخلاصه واجب. هذه إذن يكون المعنى استرقيت طلبت من يرقيني، والطلب هو الممنوع، لأن الطلب فيه التفات القلب إلى غير الله. إذا طلبت من غيرك وأعطاك شيء لا بد أن يتعلق القلب بهذا الذي أعطاك، صير له شعبة من قلبك. والمؤمن يجب أن يكون قلبه سليما لله، ليس فيه شيء لغيره. فلهذا هؤلاء الذين وصفوا بهذه المثابة إذا سألوا سألوا الله، إذا افتقروا افتقروا إليه. ما يفهم الفقراء بلا شك، بل الخلق كلهم فقراء إلى الله فقرا لا ينفكون عنه أبدا. ولهذا جعل فقرهم إلى الله من الأمور التي يثابون عليها من العبادة. هذه واحدة. الثاني أنه قال ولا يكتوون. يكتوون يعني يستعملون الكي في أبدانهم، والكي علاج ولكنه علاج مكروه، لأن فيه ألم محقق والشفاء منه مظنون. فإقدام الإنسان عليه يدل على أنه يتعلق بالدنيا أكثر، وليست هذه صفة السابقين إلى الجنة، بل السابقون إلى الجنة رغبتهم في الآخرة أعظم وأكثر. فهم لا يكتوون. وقد جاء النهي عن الكي، وجاء الإذن به والأمر به وكراهته، يعني أربعة أشياء. فقال الشفاء في دعقة عسل أو شرطة محجم أو كي بنار، هذا معناه إخبار بذلك إذن به. وأمر أحد الصحابة أمر به أن يكوى، ولكنه قال وأكره الكي، وأكره الكي لأمتي. ونهى عنه، فالنهي يدل على الكراهة وكراهته كذلك، وفعله يدل على الجواز، على جوازه. فإذا هو علاج مكروه، الكي علاج مكروه. والعلة في هذا هو أن الإنسان إذا أقدم عليه يدل على رغبته في الدنيا أكثر. الأمر الرابع قال ولا يتطيرون، الرب ولا يتطيرون ثالث، ولا يسترقون ولا يكتوون الثالث. قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطيور بأصواتها وأفعالها، وكذلك الحيوانات وغيرها. فهذه سنة الجاهلية من العرب وغيرهم، بل سنة الكافرين، فالكافرون كلهم يتطيرون بالرسل، كما قال جل وعلا قالوا إنا تطيرنا بكم. وقال وإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فذكر الله جل وعلا الطيرة عن الكافرين أنها طريقتهم، فهم يتطيرون بالخير لأنهم جبلوا على الشر. فالتطير نوع من الشرك، وسيأتي باب خاص به في هذا الكتاب، باب الطيرة. والطيرة التي تكون شرك هي التي يعتمد عليها الإنسان ويحققها، إما يذهب أو يحجم، فهذا إذا فعل ذلك فقد وقع في الشرك الظاهر. والمشرك لا يكون من السابقين، بل يكون من المعذبين. وسواء كان هذا الشرك من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، كله مانع من السبق إلى الجنة. الأمر الرابع أنهم على ربهم يتوكلون، وهذا الذي حملهم على ترك السؤال من الناس وترك الكي وترك الطيرة، لأنهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله، فاعتمدوا على ربهم في حصول المطلوب ودفع المكروه. وهم أيضا مع ذلك ما يعطلون الأسباب، يفعلون الأسباب، لأن تعطيل الأسباب قدح في العقول وكذلك في الشرع. الله أمر بفعل السبب، ولكن لا يجوز الاعتماد على السبب، يجب أن يفعل السبب إذا كان السبب شرعي على أنه سبب فقط ولا يعتمد عليه. ثم هل في هذا دليل على ترك التداوي؟ نقول لا، بل التداوي اختلف فيها الأئمة، فمنهم من يقول إنه مستحب ما عدا هذه الأمور التي ذكرت، ومنهم من يقول واجب، ومنهم من يقول مستوى الطرفين كما يقول مالك رحمه الله، يعني أنه مباح، إذا فعلته فهو مباح وإذا لم تفعله فليس عليك إثم، يعني ما يلزمك أنك تتداوى. والصحيح أنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، إلا داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. فالهرم لا دواء له. فعلى هذا التداوي يكون جائز وليس بهذه الأمور، لا بالاسترقاء ولا بالكي، وما عدا ذلك مثل إجراء العمليات، مثل الذهاب إلى الطبيب وسؤاله، ما يدخل في هذا، لأن الطبيب قد يعرف الأمراض ويعرفها حتى، وكان هذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني بعلاج ما أشبه ذلك، غير أن العلاج بالمحرم ممنوع. فالله جل وعلا لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، كمثلا المسكرات والأمور المحرمة، مثل ما حرم الله جل وعلا من السباع وكذلك من الخنزير ونحوه، فهذه لا علاج فيها، بل هي داء ولا يجوز نعالج فيها، وإن ملعول العلاج فيما أباحه الله جل وعلا. ثم قام عكاشة بن محصن بعدما قال هذا الكلام فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. وفي رواية: أنت منهم. وفي رواية قال: أنا منهم. قال: نعم. فهذا يحمل على أنه سأل أولا ثم أراد أن يتحقق ثانيا فأخبر بذلك. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فتوقف الناس، توقفوا عند ذلك، وهذا من حسن خلقه ومعاملته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أراد أن يسد الباب، أما قال: أنت ما أدعو لك، ما قال: أنت ما أنت منهم، قال: سبقك بها عكاشة. فصار في هذا يعني تعرض سد للباب، وفيه حسن الجواب وحسن الخلق والتخلص من هذه الأسئلة. ثم السبعون الألف ما عينوا في أي وقت؟ السبعون الألف الذين يسبقون إلى الجنة، والسبعون الألف بالنسبة لهذه الأمة قليلون جدا، لأن الأمة كثيرة جدا، ولا يزال من يدخل في الدين والإيمان وسيستمر كما قال المصطفى إلى أن يأتي أمر الله. وقد جاء زيادة على هذا، فقيل له صلى الله عليه وسلم: ألا استزدت ربك؟ فقال: بلى، فزادني مع كل 70,000. وهذا كما يقول الحافظ الحديث سنده جيد، إذا كان سنده جيد يعني أنه من الصحاح، فيكون مع كل 70,000، فيضرب 70,000 ب70,000، عدد يكون كبير. ثم قيل له: ألا استزدت ربك؟ قال: بلى، استزدته فزادني 3 حذيات من حذيات ربي جل وعلا. فهذا النهاية. أما الحديث الذي فيه أن مع كل 70,000 فهو ضعيف. وعلى كل حال الإنسان لا يدخل في هذا إلا بعمل، وقد عرف الصحابة ذلك، فلهذا اجتهدوا وعلموا أن الإنسان ما يحصل له السبق إلى الجنة إلا بعمل يسبق إليه ويجتهد فيه مما يحبه الله جل وعلا ويأمر به وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد فيه أن هؤلاء سبقوا إلى الجنة لتحقيقهم التوحيد، حيث استغنوا بربهم عن الطلب من الناس، وأعرضوا عن الأمور المكروهة توكلا على الله واعتمادا عليه. وقد مثلا يحبون إذا أصابهم شيء من المرض وغيره حتى يكفر الله عنهم أو يرفع به درجاتهم، فهذه صفاتهم، فهم يسبقون إلى الجنة لهذه الصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضلها التوكل على الله. والتوكل هو اعتماد القلب مع فعل السبب على رب العالمين جل وعلا، يفعل السبب المباح الذي أمر به وليس فيه كراهة، ويعتمدون على الله في حصول المطلوب الذي يطلبونه، وهم لا يتعدون أمر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا بسبقهم لأنهم حققوا التوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله: عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات سنة 36 و100، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة، وأبو موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قتل بأمر الحجاج، هو الذي قتله، لأنه كان مع الذين خرجوا عليه مع عبد الرحمن بن النين، الذين سموهم القراء، كان يطلبه، أدرك في مكة وأرسل الحجاج مع رجل، الرجل الذي ذهب به إلى الحجاج في العراق لما رأى اجتهاده وصلاته وزهده وعبادته قال: والله لا يسألني الله عنك، اذهب حيث شئت. فقال: لو ذهبت حيث شئت قتلك الحجاج، ولكني أذهب معك ويقضي الله ما يشاء. فصار له قصة معه معروفة، ولكنه كان مجاب الدعوة، لما قتله قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي من أمة محمد، فقتله الله، مات بعد قتله. معروف كان في إجابة الدعوة، حتى أنه كان له ديك ينبهه، ما عنده ساعة، ما في ساعات، في ديك إذا صار في وسط الليل صاح ثم يقوم يتهجد، وفي ليلة من الليال لم يصح هذا الديك، ما درى له حتى خرج الصبح، فقال ما له قطع الله عنقه، فانقطعت عنقه. فقالت أمه يا بني لا تدعو على مسلم، فكان معروف في إجابة الدعوة، صابت دعوته هذا الديك الذي لم يصل. والمقصود يعني أنه كان من العلماء، من علماء في خصوصا التفسير وغيره، كبار العلماء، قتله الحجاج والناس بحاجة إلى علمه. وكم من قتل الحجاج، قتل خلق ولكن أفضى إلى ما عمل، وسوف يحكم الله بينه وبين من فعل، كل ذلك إرضى لمن أمره. نعم. قوله انقض وبالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهكذا قال غيره. وهي البارحة من البرح، والبرح الذهاب، برحة إذا ذهب، فالبارحة يعني الذاهبة التي ذهبت، فبعد الزوال معناها أنها ذهبت، ونقول البارحة من الليلة. ومعروف أن الليل تبع للنهار، هذا يعني الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ولكن هذا يختلف. والليل في الشرع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فجر الثاني، هذا الليل. والنهار من طلوع الفجر فجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا النهار الشرعي بالشرع. نعم. لكن يوم عرفة الليلة التي مضت قبل اليوم ليست منه، يوم عرفة ليلته بعد، هذه خاصة فقط بهذا فقط. ولهذا من أدرك الوقوف في عرفة من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من الليل الذي بعده فقد أدرك الحج، ومن فاته في هذا الوقت يعني من الزوال إلى طلوع الفجر، إن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي، مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد يعني قال الإمام محمد، كان فيما مضى هكذا يتخذون السبحة للتسبيح، أما الآن صارت في اللعب والتلهي، فأكثر الناس يأخذ السبحة ليتلهى بها ويقطع بها الوقت فقط، يلعب بها أو لما هو ليسبح بها، صارت هذه الشغلة يعني شغلة من الشغلات. على كل حال هي بدعة من البدع، التسبيح ينبغي أن يكون بالأنامل كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن مستنطقات مستشهدات، وما كانوا يسبحون بشيء، إنما يسبحون بأناملهم، والأنامل هي المفاصل التي في الأصابع، ليست هي الأصابع بل هي المفاصل، كانوا يسبحون بها وهي ستشهد وستستنطق كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال الإمام محمد بن وضاح حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن برهان قال مر بن مسعود بامرأة تسبح به فقطعه وألقاها، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. قوله وبل هو الأولى، بل هي الأولى، يعني جبتم ببدعة ظلما، يعني أن التسبيح بالحصى ومثل التسبيح بالسبحة أنه بدعة كما قال ابن مسعود، ولا يكون انفاق صحابة الرسول علما. الصحابة حسب ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ولكني لدغت هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. قوله ومع عقرب أو حية أو زنبور أو ما أشبه ذلك. نعم. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، يعني على صحة العمل، يعني صحة ما عمل الإنسان، ينبغي ألا يعمل عملا إلا بدليل. نعم. قوله حديث حدثناه الشعبي، أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل الهمداني بسكون الميم الشعبي، ولد في خلافة عمر. الهمداني هذا نسبة للبلد، أما الهمداني نسبة للقبيلة، فيه بلد اسمه همدان همدان والقبيلة اسمها همدان، فهو نسبة إلى القبيلة ليس إلى البلد. نعم. ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابي شهير مات سنة 63، قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا روي هنا موقوفا، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قلت وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. قوله الرقى إذا كانت من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسماء الله وصفاته فهي مستحبة من الإنسان نفسه لنفسه، أو أنه يرقاه غيره، أما إذا كان يبي الطلب فهو أمر مأذون به مباح، ولكن فيه مثل ما سبق. وقال السيوطي رحمه الله إذا اجتمع في الرقية ثلاثة شروط فأجمع العلماء على جوازها. الشرط الأول أن تكون باللغة العربية، الشرط الثاني أن تكون بآيات الله وأسمائه. الشرط الثالث أن لا يكون فيها شرك أو أسماء شياطين أو ما أشبه ذلك. فهذه دافع على الشرط الثالث أنه لا يعتقد أن الشفاء بذاتها وإنما هو بإذن الله. هذه الشروط الثلاثة التي ذكر: الأول أن تكون باللغة العربية، الثاني أن تكون بأسماء الله وصفاته وآياته، الثالث أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها وإن المؤثر هو الله وتكون سببا. فإذا توافرت هذه الشروط يقول اجمع العلماء على جوازها. نعم. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشادهم من أخذ بشيء إن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه، وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. قوله: يعني أنه يعمل بالحديث إذا فهمه أو بالآية إذا فهمها، ولا يتوقف ذلك على أن يطلب كلام الناس، ولكن قد يخفى على الإنسان بعض المعاني فيستعين بكلام أهل اللغة وكذلك بما يروى عن الصحابة ونحوهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، فهو أفصح العرب وأقدرهم على البيان، وكذلك أنزل الله كتابه بلغة العرب، فإذا المعاني تطلب من اللغة. فإذا كان الإنسان عارفا باللغة، عارفا بما يكون خاصا وعاما وغير ذلك، ففهم كلام الله وكلام رسوله كفاه ذلك بأن يعمل بما علم. نعم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم، مات بالطائف 68. قال المصنف: فيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة. ليس كذلك، إذا كان ثابتا فيكون في ليلة واحدة لما كان في مكة، وما المانع من ذلك؟ فلا يدل على التعدد. والصحيح أن الإسراء لم يتعدد، فالإسراء كان في مكة مر ليلة واحدة، أي كيف يتعدد ويفرض عليه كل مرة 50 صلاة ثم تحط إلى 5 صلوات؟ هذا لم يقع، والذي يذهب إلى ذلك ليس له مستند. كذا قال: وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حد، وليس في الحديث حتى وإن كان حدث به غير المدينة ما يدل على التعدد، ما يلزم منه ما حدث به إلا في المدينة. نعم. وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط هو الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد، وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ضد البياض، والمراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، أي رفع لي أشخاص كثيرة. قوله فظننت أنهم أمتي، استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام، وقد ثبت حديث أبي هريرة كيف تعرف من لم تر من أمتك، فقال إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. وأجاب يعني أنه رأى سواد الرجال من بعيد ولم يميزهم، ولو كانوا من قريب لميزهم، فهذا السبب في كونه ظنهم أمته، ولكن هذا فيه دليل على فضل بني إسرائيل، فضل موسى وقومه، وأنه اتبعه خلق كثير، فهو خلاف الذين لم يتبعوهم إلا الرهط والرجل والرجلان، فموسى عليه السلام قومه كثيرون وأتباعه كذلك، وطال وقته لأن دعوة موسى يعني ديوة الشرع الذي جاء به صار وقته طويلا، فكل الرسل الذين جاءوا بعده من بني إسرائيل هم يأتون لتجديد شرعه، ولهذا يعملون بالتوراة، وإنما آخرهم الذي هو عيسى عليه السلام جاء بنسخ بعض الأمور التي كان فيها آثار وفيها أغلال لهم وشدائد بسبب تعنتهم، وإلا فهو موافق لشرع موسى. ولهذا في كتاب الله جل وعلا في القرآن يقول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام أنه قال لهم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم واتقوا الله وأطيعون، يعني حرم بسبب تعنتهم وسبب يعني إبائهم، كأنه يأبون على أنبيائهم، وعلى وقد كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبون البعض، فلذلك قال الله جل وعلا في عن الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، قالوا من بعد موسى ولم يكن بعد عيسى، لأن الشرع يعني الشرع الذي جاء به موسى هو الذي جاء به عيسى، غير أنه إن الله خفف عنهم بعض الشيء. فالمقصود أن موسى أتباعه كثيرون، ولهذا ظنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وقيل له هذا موسى وقومه. نعم. وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على إذا ما قربوا منه، ذكره الحافظ. حديث أبي هريرة هذا في لما ذكر الحوض وقال إني أكون واقفا على الحوض أذود عنه، فقالوا كيف تعرف أمتك يا رسول الله والناس كثيرون؟ فقال أرأيتم لو كان لإنسان خيل بهم وأخرى محجلة لا يعرفها؟ قالوا بلى. قال إنكم تريدون علي الحوض غرا محجلين، والغرة تكون في الوجه والتحجير يكون في الرجلين أو في اليدين بالنسبة للفرس، فيقول ذلك من آثار الوضوء، يعني أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وجوهها بيضاء من أثار الوضوء، وكذلك أرجلها يكون، وكون هذا خاص بهم، وليس معنى ذلك أن الوضوء يخصهم، فالوضوء أيضا لمن قبلهم، ولكن الله خصهم بذلك تكريما لهم وبيانا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كريم الرحمن وقومه الذين اتبعوه، وفيه فضيلة موسى وقومه. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، لفظ مسلم بعد قوله هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك. قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. قال الحافظ المراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم. قلت وما قاله ليس بظاهر، ليس بظاهر، لو قال معهم ولم يقل منهم 70,000، قال معهم 70,000، هؤلاء 70,000 مع الذين رآهم عرضوا عليه. نعم. قلت وما قاله ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وفيهما عنه مرفوعا أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وجاء في أحاديث أخر أن مع 70,000 زيادة عليهم، فروى أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكره وزاد، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ 70,000 كل ده 70,000 70,000 كيف كذا؟ فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 70,000 لأن مفعول، لكن الذي قبله 70,000. نعم. مع كل 70,000. نعم. قال الحافظ وسنده جيد، وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم، قال فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. قال وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70 كذا، مع كل ألف 70 كذا ألفا. لا كذا، هذا كذا من الطابع، يعني أن هذا ليس هذا إعرابه، الإعراب أن يكون 70، ولكن يكون هكذا في النسخة 70، لأنه مع 70 فاعل ما يصير 70، يكون 70,000 مع كل 70,000. نعم، ولكن يقول هكذا في الكتابة. نعم. لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. وروى أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. الحديث ضعيف. قال الحافظ: وفي سنده راويان، أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم، يعني مجهول، لا يجوز الاعتماد على مثل هذا. نعم، ولكن جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قل فكبرنا، فقال: إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني هذه الأمة نصف أهل الجنة. وجاء في رواية: ثلثي أهل الجنة، يعني إذا كان الناس كلهم ثلث وهذه الجنة ثلثان، فهذا عدد كبير، عدد كبير، يعني أكثر من كونهم مع كل 70,000. ولكن هذا دخول الجنة، والذين يدخلون الجنة ما يلزم أنهم يدخلون الجنة من أول وهلة، كثير منهم يتعرض للعذاب، وكثير منهم يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك إلى الجنة، لأنه كما تواترت الأحاديث أنه الشفاعة أنه يشفع في الذين دخلوا النار، فيحد له حدا ويقول: هؤلاء اشفع فيهم، فيشفع فيهم يقول: ثم أذهب فأخرجهم من النار ثم أعود مرة أخرى.